وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود، كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده على ما تقدم من أصالة الوجود. بقية تتم مرتبطة بالفصل الرابع. السلام عليكم. قلنا بأنه يوجد إشكال معروف ولعله أيضا قديم بقدم الفكر البشري، وهو أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. وقلنا أن هذه القضية مضمونها تناقض نفسها، حيث أن المعدوم المطلق أخبر عنه بعدم الإخبار. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن التناقض باختلاف الموضوع لا باختلاف الحمل. قال بأن المعدوم المطلق بالحمل الأولي، يعني بما هو مفهوم ثابت في الذهن، يخبر عنه بلا يخبر عنه، وأن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، يعني مصادق المعدوم المطلق، لا يخبر عنه. إذن نحن نحل التناقض عن طريق اختلاف الموضوع، فإن الموضوع في قولنا يخبر عنه بعدم الإخبار هو الحمل الأولي، وأن الموضوع بلا يخبر عنه مطلقان الموضوع هو الحمل الشائع يعني مصادقه. بينا فيما سبق أو أشرنا بنحو الإجمال إلى أن هذا الجواب أيضا غير كاف لدفع الشبهة. لماذا؟ باعتبار أنه أنتم عندما تقولون المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني مصادقه لا يخبر عنه، هذا نفسه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، فترجع المشكلة من جديد. المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني مصادقه لا يخبر عنه، هذا هو إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع. وكذلك فيما يرتبط بالمعدوم المطلق بالحمل الأولي، قلتم ماذا سيد العلامة ماذا قال؟ قال المعدوم المطلق بالحمل الأولي يخبر عنه بلا يخبر عنه، هذا كان بعد وبالسؤال أن النسبة بلا بيخبر عنه ولا يخبر عنه هو ماذا؟ تناقض. يخبر عنه بلا يخبر عنه أيضا جمع بين النقيضين. فإذن بالحمل الشائع يلزم اجتماع النقيضين للموضوع، بالحمل الأولي أيضا يلزم اجتماع النقيضين ماذا؟ للموضوع. إنه أنت تقول بالحمل الأولي يعني بما هو مفهوم في عالم الذهن، ماذا يخبر عنه؟ يخبر عنه بعدم الإخبار عنه. يخبر عنه ولا يخبر عنه وجمع للنقيض. إذن لا نستطيع أن نحل هذا الإشكال، وهو أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه لا بالحمل الشائع ولا بالحمل الأولي، لأنه على كلا الفرضين يلزم اجتماع النقيضين. إذن القول المشهور أن المعدوم المطلق لا خبر عنه أصلا، هذا يلزم منه اجتماع النقيضين، سواء أريد من المعدوم المطلق الموضوع المصادر، أو أريد من المعدوم المطلق ماذا؟ المفهوم بما هو ثابت في الذهن. إذن ما هو الجواب؟ الجواب على ذلك الإخوة يلتفتون جيدا. أساسا لابد أن نسأل هذا السؤال، لماذا لا يخبر عن المعدوم المطلق؟ ما هو الدليل؟ من قال لكم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه؟ هذه الجملة صحيحة أو مو صحيحة؟ هذه الجملة المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هذه الجملة ما هو دليلها؟ وليست من البديهيات الأولية. إذن هذه القضية قضية نظرية تحتاج إلى دليل، وما هو دليلها؟ دليل قولكم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه ما هو الدليل؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة وكذلك سيأتي في نهاية الحكمة يقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه. لماذا؟ لأنه هذه العلة، هذا الدليل، لأنه يخبر عن شيء بشيء والمعدوم المطلق ليس بشيء فلا يخبر عنه بشيء. دليل واضح جدا، المعدوم المطلق لا يخبر عنه. لماذا لا يخبر عن المعدوم المطلق؟ لأن الإخبار إنما هو عن شيء بشيء والمعدوم المطلق له شيئية، له شيئية. قلنا بأنه فيما سبق أن المعدوم المطلق لا شيئية له، محض البطلان، ذل لا يمكن أن يخبر عنه بشيء. هذا هو الدليل. فتعالوا نحلل هذا الدليل لنرى بأنه يشمل هذه القضية أو لا يشمل هذه القضية. يعني يشمل هذا الدليل، يشمل صورة الإخبار عن المعدوم المطلق بعدم الإخبار أو لا يشمل هذا، لا يشمل هذه القضية. عليكم السلام ورحمة الله. وبعبارة أخرى نريد أن نرى أن هذا الدليل الذي يذكر أنه يخبر عن شيء بشيء شامل لقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه أو ليس شاملا له. سؤال، إنما يخبر عن شيء، والشيئية لابد تكون لها وجود، مو شكل، لأن الشيئية تساوي الوجود بشيء، هذا الشيء المحمول ما هو؟ أيضا وجود. إنما يخبر عن شيء يعني عن وجود، بماذا؟ بشيء يعني بوجود. أما إذا لم يكن الموضوع شيئا فيمكن أن يخبر عنه بشيء؟ لا يعقل، لأنه معدوم المطلق ليس بشيء فلا يخبر عنه، لكن لا يخبر عنه بشيء أو لا يخبر عنه مطلقا. نحن نقول أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بشيء لأنه إنما يخبر بشيء عن شيء، والمعدوم المطلق ماذا؟ ليس بشيء. إذن هذا الدليل أي مقدار يثبت لنا؟ يثبت لنا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بشيء، مو لا يخبر عنه مطلق، حتى لو لم يكن ذلك الخبر ماذا؟ شيئا. اسمحوا لي، اسمحوا لي، انتم التفتوا الى المطلب، انا قلت مطلب دقيق لهذا الغرض. شوفوا، انتم تقولون ان ما يخبر عن شيء يعني الموضوع بشيء الذي هو المحمول، خب المعدوم المطلق ماذا؟ ليس بشيء، فلا يخبر عنه، فلا يخبر عنه بشيء. الدليل اي مقدار يقول؟ يقول لا يخبر عنه بشيء، هذا مقدار الدليل، إنما يخبر عن شيء بشيء، فإذا لم يكن المعدوم المطلق شيئا فلا يخبر عنه بشيء، أما لا يخبر عنه مطلقا. وهذا منشأ المغالطة، منشأ المغالطة أنه تصور إذا لم يخبر عن المعدوم المطلق بشيء فماذا؟ فهذا يلازم أنه لا يخبر عنه مطلقا حتى بعدم شيء. ولا ملازمة بين الأمرين، فإنه لا يخبر عن المطلق معدوم المطلق بشيء. هذا أخص من ماذا؟ أخص من قولنا لا يخبر عنه مطلقا حتى بعدم شيء. واضح هذه المقدمة؟ إذا عندكم إشكال بينه هنا، واضح هذه المقدمة؟ وهو لا يخبر عن المعدوم المطلق بشيء، هذا مو مساوي لا يخبر عنه بأي شيء، لا يخبر عنه مطلقا حتى بعدم شيء. ما قلنا له ذا الإخبار في القضايا السالبة، ما ينحصر في الشيء في القضايا السالبة ليس جيد القائم. صحيح هذه الجملة من المصحة؟ من قال هذا؟ الإخبار في القضية الموجبة لابد أن يكون في شيء، أما في القضية السالبة من قال؟ لهذا قلت أنه إذا أردتم أن تخبروا عن شيء يعني موجود لابد ماذا؟ محمول هو أن يكون شيئا. أما إذا هل وين هذه سيرة القضية في القضاء في الإخبار؟ لابد أن نقول ماذا؟ في الموجبة، مو فقط الموجبة، وإنما موجبة بالحمل الشائع، يعني الموضوع وجود والمحمول وجود. فإذا أردت أن تخبر عن زيد لابد أن تخبر عنه ماذا؟ بشيء، ولا يمكن تخبر عنه بعدم شيء. إذن في القضايا الموجبة نحن نشترط أن يكون الموضوع ماذا؟ شيئا. شيخنا سيدنا شوية الكفسوا بعد يشكلوا ما يخلق. في القضايا الموجبة لابد أن يكون الموضوع شيئا. لماذا؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. فسأعم من أن تكون تلك القضايا موجبة في الطرفين موضوعا ومحمولا، أو موجبة موضوعا معدولة المحمول في القضايا الموجبة المعدولة المحمول. لماذا؟ لأنه في القضايا الموجبة المعدولة المحمول أيضا عندنا حمل، ولكن حمل للسلب. قولك زيد ليس بقائم لابد أن يفرض وجود زيد حتى يحمل عليه ماذا؟ عدم القيام. إذن أنت بنحو الإيجاب لا يمكن أن تحمل على العدم المطلق شيئا، أما بنحو السلب أيضا لا يمكن أن تحمل على العدم المطلق شيئا بنحو السالب المحصلة. ودليلك لا يؤدي إلى هذا. الدليل يقول بنحو الإيجاب لا يمكن أن يحمل على المعدوم المطلق شيء. لماذا؟ لأن المعدوم المطلق ليس بشيء حتى يحمل عليه شيء. إذن إذا كنتم أو إذا كان دليلكم على أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، دليلكم لأنه يخبر عن شيء بشيء، فهذا الدليل ماذا؟ تخص من المدعى، لأنه نحن لا نريد أن نحمل على المعدوم المطلق أمرا وجوديا، لأنه يستحيل ذلك، لأن حمل أمر وجودي أساسا الحمل سواء كان وجوديا أو عدميا على المعدوم المطلق غير معقول، لأن المعدوم المطلق لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا، والحمل فرع ثبوت المثبت له في الرتبة السابقة. ولكن هذا ينافي أن نحمل على المعدوم المطلق بنحو القضية السالبة، أن نحكم على المعدوم المطلق بنحو القضية السالبة. أنا أبين فتيكتب في الفرق بين القضية السالبة المحصنة والموجبة المعدولة المحمول. شوفوا في القضية السالبة المحصنة، القضية السالبة المحصنة بها مصداقين. المصداق الأول السالبة بانتفاء المحمول، يعني قولك ليس زيد قائما هل سالبة محصنة أم لا؟ هذه بها مصداقين. المصداق الأول وجود زيد وعدم قيامه. المصداق الثاني ماذا؟ عدم وجود زيد، يعني سالبة انتفاء الموضوع. اذا في القضايا السالبة ينسجم مع انعدام ماذا؟ الموضوع. اما في الموجبة المعدولة المحمول فانها لا تتم الا بان يكون بالسالبة انتفاء المحمول، زيد غير قائم، إذا لابد أن يفرض وجود لزيد حتى يحمل عليه ماذا؟ عدم القيام. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام. قولك المعدوم المطلق لا يخبر عنه، إذا كانت موجبة معدولة المحمول، بل غلط. لماذا؟ لأن المعدولة المحمول تقتضي ماذا؟ فرض ثبوت للموضوع، وهنا الموضوع له ثبوت، ليس له ثبوت. أما إذا كان بنحو السالبة المحصلة ينسجم مع انعدام الموضوع أو لا ينسجم، فالمعدوم المطلق وإن كان معدوما خارجا وذينا، ولكن لا محذور أن ينفى ماذا؟ عنه عدم الإخبار. ولكن يا عدم الإخبار ينفى عنه، عدم الإخبار مطلقا لو عدم الإخبار الإيجابي ينفى عنه. ينفى عنه عدم الإخبار مطلقا حتى الذي ينسجم مع انعدام الموضوع، وينفى عنه عدم الإخبار الذي يفترض وجود الموضوع. ومن الواضح ينفى عنه عدم الإخبار الذي يفترض وجود الموضوع، يعني الموجبة والموجبة المعدولة في المحمول، هذا لا يمكن أن نخبر عن المعدوم المطلق فيه. لا يمكن لنا أن نخبر عن المعدوم المطلق بخبر إيجابي أولا، وبخبر سلبي ثانيا. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن نحمل على المعدوم المطلق وجودا ولا أن نحمل عليه ماذا؟ سلبا، لأن الحمل فرع الثبوت المثبت له في الرتبة السابقة. ولكن أن نحكم على المعدوم المطلق بعدم الإخبار الذي ينسجم مع فرع انعدام الموضوع، هذا لا محذور. إذا قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، يعني لا يخبر عنه بخبر إيجابي، ولا يخبر عنه ليس إيجابيا بل هو سلبي. فلا تنقض المعدوم المطلق لا يخبر عنه، المتعلق لا يخبر شنو؟ بخبر إيجابي، يعني بخبر يفترع وجود الموضوع. وقولك لا يخبر هذا إيجاب لسلب، إذا لم تخبر عنه أنت بخبر إيجابي لا بنحو الموجبة ولا بنحو الموجبة المعدولة المحض. والشاهد على ما نقول، المعدوم المطلق ليس بموجود. صحيح هذه الجملة مو صحيح؟ المعدوم المطلق ليس بموجود، صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. إذا أنت حملت على ومرادك مو مفهوم المعدوم المطلق، مصادق المعدوم المطلق، لأن مفهوم المعدوم المطلق موجود في الذهن. قولك المعدوم المطلق ليس بموجود، مرادك ماذا؟ المعدوم المطلق حقيقة، مو المعدوم المطلق مفهوما، ليس بموجود. هذا حمل، ولكن حمل هذا حكم، ولكنه حكم المحمول فيه ماذا؟ سلب. وإذا كان سلب قضية سالبة كانت، فينسجم مع ماذا؟ مع انعدام الموضوع الذي هو المعدوم المطلق. المعدوم المطلق ليس بقادر، المعدوم المطلق ليس بحي، المعدوم المطلق ليس بعالم، هذه كلها جمل صحيحة. من قال لكم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه مطلقا؟ لا، المعدوم المطلق لا يخبر عنه بخبر إيجابي، يعني لا يعمل عليه شيء. فسأريد سواء كان متعلق الحمل إيجابا أو كان متعلق الحمل ماذا؟ سلبا. وإلا المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأول ولا؟ المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأولي أو لا؟ نعم، ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لماذا تقولون أنه لا يمكن أن نحكم على المعدوم المطلق وأنا أخبرت على المعدوم المطلق بأنه ماذا؟ معدوم مطلق. فإذا تتحصل في مقام الجواب عن هذه الشبهة، اللي ما أدري الإخوة استطعت بهذا البيان القاصر أن أوصل إلى الإخوة أم لا، أن المعدوم المطلق عندما يقولون لا يخبر عنه دليلهم ما هو؟ دليلهم لأنه يخبر عن شيء بشيء والمعدوم المطلق ليس بشيء. إذا لا يمكننا أن نخبر عن المعدوم المطلق بشيء، أما أن لا نخبر عنه مطلقا حتى بلا شيء فهذا الدليل لا يثبت ذلك المعنى. ونحن في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه ليس بموجود ليس بعالم، المعدوم المطلق هو المعدوم المطلق، لم نخبر عن المعدوم المطلق بشيء، بل أخبرنا عن المعدوم المطلق ماذا؟ بعدم شيء. فلا تناقض تلك القاعدة ولا يناقض ذلك الدليل الذي ذكروه في المقام. بعد إذا أكو سؤال قبل ما نعبر للمطلب دقيق جدا، توضيح سؤال استفسار حتى قبل أن تغلو. هذا مو مجرم، إذا قلنا بنحو المجرم ما يجوز تعالي ومحصل لابسكم ما يمكن بعد. ها شوفوا شوفوا أحسنتم، شوفوا في الحمل نحتاج أنه إحنا عندنا مثبت له ومحمول حمل. إذا أكو حمل، إذا أكو حمل الحكم غير الحمل. ها الحمل هو أن يحمل شيء أو لا شيء يحمل على ماذا، ولكن له حظ من الوجود. فلهذا قولك زيد ليس بقائم، هذه ليس بقائم، لابد أن يكون له حظ من الوجود حتى يحمل على ماذا، وإلا إذا عدم الشيء فيرجع الاتصاف بالعدم، يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف، إلى عدم الحمل في سخل. فهنا إذا قلنا لا يخبر له حظ من الوجود يصير ماذا؟ يكون له حظ، لابد أن نفترض أن الموضوع ماذا؟ له وجود. ونحن قلنا أنه لابد أن يكون الحكم بنحو حتى ينسجم مع ماذا؟ مع انعدام الموضوع. فإذا أردتموها موجبة معدولة المحمول، إذا لا يتم إلا مع فرض وجود للموضوع، والموضوع لا تحقق له. اخر موجب معدولة المحمول كسر وجود الموضوع ومعدوم المطلق ولا وجود له. شيخنا اخر المعدوم المطلق لابد في الموجب المعدول المحمول يكون له موضوع وجود، معدوم المطلق له وجود. خلوه بعد البحث. اذا الى هنا اتضح لنا بانه المعدوم المطلق لا يخبر عنه، يعني لا يخبر عنه بخبر إيجابي، يعني لا يحمل عليه شيء لا بنحو الموجبة المعدولة المحمول ولا بنحو الموجبة التامة. وقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه لا هي موجبة ولا هي موجبة معدولة المحمول، بل هي سالبة محصلة، والسالب المحصلة يمكن أن تنتجم حتى مع فرض انعدام الموضوع. وهذا أيضا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في إلهيات الشفاء، شرح المحقق النراقي صف جامع السعادات صفحة 249. الإخوة اللي عندهم الكتاب يراجعون. هذه عبارة الشيخ الرئيس، قال والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، مو لا يخبر عنه مطلقا حتى يقال أن هذا إخبار عنه بعدم الإخبار. لا يمكن أن يحمل شيء على المعدوم المطلق، لماذا؟ لأن الحمل فرع ثبوت المثبت له في الرتبة السابقة. أما إذا كان عندنا حكم ينسجم حتى مع إعدام الموضوع، إذن يمكن أن يحكم عليه بماذا؟ بعدم الإخبار، بعدم العلم. فلهذا نجد أن النراقي يشرح هذه العبارة، قال لأن الإيجاب إثبات شيء لآخر وهو فرع ثبوت المثبت له، والمعدوم المطلق ماذا؟ لا ثبوت له، إذا لا يمكن أن يحكم عليه بحكم الإيجاب. والمعدوم المطلق لا ثبوت له، إذن فلا يثبت له شيء، مو لا يحكم عليه بشيء، فلا يثبت له شيء، لأن ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. والمعدوم المطلق ماذا؟ ليست له شيئية حتى يثبت له شيء. ثم قال هذا الكلام من الشيخ إشارة إلى دفع سؤال، ما هو ذلك السؤال الذي هو محل الكلام؟ هو أن قولكم لم يكن عن المعدوم المطلق خبر، ولا كان المعدوم المطلق معلوم، هذا إخبار عن المعدوم المطلق بعدم الخبر وبعدم العلم. الجواب ماذا؟ لم يكن عن المعدوم المطلق خبر بالإيجاب، مو لم يكن عن المعدوم المطلق خبر حتى هذا الخبر. فلهذا يقول وقد سبق أنه لا يخبر عنه ولا يعلم، وحاصل الدفع أن المراد مما سبق أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب، وهذا القول قضية سالبة، يعني هذه القضية قضية ماذا؟ سالبة، ومضمونها ماذا؟ لا يخبر عنه بالإيجاب، فلا تناقض. ثم يقول وليست معدولة حكم فيها على المعدوم بعدم الخبر والعلم، يعني إذا كانت معدولة المحمول ماذا؟ يفترض وجود الموضوع، والمفروض أن المعدوم المطلق ماذا؟ لا وجود له. واضح المطلب؟ ولكن أكو ناس التسامح في عبارة النراقي، قال حكم فيها، والمعدولة المحمول ليس فرقها عن السالبة بالحكم، كلاهما يوجد فيها حكم، ولكن الفرق بينهما بالحمل، لأنه في المعدولة المحمول يوجد حمل السلب، وفي السالبة يوجد ماذا؟ سلب الحمل. فكان ينبغي يقول وليست معدولة حمل فيها على المعدوم، مو حكمة، لأن السالبة أيضا فيها حكم، فالقضية لا يمكن أن تكون بلا حكم. نعم تارة تكون القضية فيها حمل للسلب وهي المعدولة المحمول، وأخرى سلب للحمل وهي السالبة المفصلة. الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود. طبعا الإخوة إن شاء الله في الجزء الرابع من تقيرات السيد الهاشمي لسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا ينقل هذه القضية، وهي المعدوم المطلق لا خبر عنه، يقول هذه مناقضة لنفسها. أنا مع الأسف نسيت، وإلا كان جبت لكم الكتاب عنده السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أيضا يتصور أن هذه القضية مناقضة لنفسها، ومن هنا حاول أن يجد حلا لهذا التناقض، بأنه كيف يمكن أن تكون يمكن أن يكون المعدوم المطلق لا يخبر عنه وهذا خبر عن المعدوم المطلق، وجوابه ما ذكرناه في أنه لا تكرر في الوجود. هذا الفصل وهو الفصل الخامس. الفصل الخامس في البداية جاء تحت هذا العنوان إعادة المعدوم بعينه ممتنع أو محال. طبعا مو فقط في كلمات السيد العلامة في البداية، بل في كلمات الآخون في الأسفار، وفي كلمات الفلاسفة قبل ذلك، وفي كلمات تقريبا كل المتكلمين، أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع محال. بناء على هذا العنوان هذا الفصل الخامس يكون خارج عن مباحث الفلسفة، البحث يكون بحثا استطراديا لأنه بحث عن أحكام العدم، إعادة للعدم، فيكون بحث عن أحكام العدم. وقد قلنا في الفصل السابق أن البحث عن العدم وأحكام العدم في الفلسفة ماذا؟ استطرادي. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه طرح البحث بنحو، والدليل قرره بشكل، حتى يكون هذا الفصل أيضا مسألة من مسائل الفلسفة. عبر عنه أن الوجود لا يتكرر، والوجود موضوع الفلسفة لا مو موضوع الفلسفة. إذن هذه المسألة تكون مسألة من مسائل الفلسفة وليست مسألة خارجة عن الفلسفة. خب من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه خب السيد العلامة لماذا أخر هذا الفصل الخامس عن الفصل الرابع؟ كان ينبغي أن يجعل هذا الفصل الرابع بعد الفصل الثالث في أحكام الوجود، ثم في آخر المرحلة الأولى يبحث عن العدم وأحكام العدم. الجواب عن ذلك أن جملة من الإشكالات التي ستطرح هنا متوقفة على فهم العدم وأحكام العدم. واحدة من تلك الأحكام لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. نحن نجد أنه بعض الإشكالات التي ستطرح في الفصل الخامس متوقفة على هذه المسألة، وهي لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. فلعل تأخير الفصل الخامس عن الفصل الرابع كان باعتبار أن بعض الشبهات لا تدفع إلا بعد فهم العدم وأحكام العدم في الفصل الرابع. وهناك فوائد أخرى مترتبة على تغيير العنوان نحن سنشير إليها في نفس المثل. أكو فوائد: أولا تجعل البحث أعم، وإعادة المعدوم بعينه محالة، البحث أخف. وفوائد أخرى تأتي الإشارة إليها. في المقدمة لابد أن نحرر محل النزاع. شنو مراد هذه المسألة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة؟ السيد العلامة كما سيشير إليه في آخر الفصل الخامس يقول: منشأ طرح هذه المسألة هو شبهة عرضت لبعض المتكلمين، حيث أن المتكلم اعتقد أن الإنسان بالموت يعدم عدما حقيقيا، وحيث أن الشرائع جميعا نطقت بالمعاد، إذن ماذا؟ إعادة هذا المعدوم تكون ماذا؟ إعادة للمعدوم بمثله لو بعينه. لا بعينه. إذن لابد أن نلتزم بأن إعادة المعدوم بعينه مو فقط جائز بل ضروري، لأن المعاد الذي نطقت به الشرائع هو إعادة للمعدوم بعينه. هذه أصل الشبهة التي أدت بالمتكلمين إلى أن يطرحوا هذه المسألة، خلافا للحكماء الذين قالوا أن إعادة المعدوم بعينه محالة. إذن الفرق هو كبير بين إعادة المعدوم بعينه ممتنع، وبين قولنا إعادة المعلوم بعينه ماذا؟ ضروري وواجب، لأن المعاد هو ضروري وواجب. إذن منشأ الشبهة التي أدت بالمتكلمين إلى القول بأن إعادة المعدوم جائزة أو ضرورية هي إيمانهم بأن المعاد لا يكون إلا بإعادة المعدوم بعينه. هسه إن شاء الله في آخر الفصل السيد العلامة سيشير إلى هذا المطلب، بأنه لا، أن المعاد ليس هو إعادة المعدوم بعينه. بحثه سيأتي. محل النزاع ما هو؟ أولا محل النزاع ليس في المثل وإنما في العين. شوفوا احنا في الآيات القرآنية عندنا الله سبحانه وتعالى أمات عزير ثم بعثه. النبي عزير الله سبحانه وتعالى فأماته 100 عام ثم بعثه. هنا سؤال: عزير عاش قبل ذلك 40 سنة استرضوا، وجاء بعد البعث بعد الإماتة وعاش 40 سنة. هذه 40 الثانية هي 40 الأولى لو 40 ثانية ملي؟ وإلا لو كانت نفس 40 الأولى خب لما كانت إعادة، خب كانت نفس 40 الأولى. بحثنا ليس في هذا المثل. هذا عزير هو ماذا؟ هو عزير السابق. ليس بحثنا في هذا، بحثنا في النقطة، وهي أن إعادته 40 سنة أخرى هي نفس 40 سنة الأولى حتى من حيث الزمان. هذا المراد بعينه، مو المراد بمثله. بمثله لا إشكال ولا شبه، ولم يستشكل فيه أحد، لم يستشكل في إعادة المعدوم بمثله لا معذور فيه. زيد يموت يوم السبت، موجود يوم السبت، يموت يوم الأحد، الله سبحانه وتعالى يحييه ماذا؟ يوم الاثنين. وهذا وجود زيد في يوم الاثنين هو عين وجود زيد حتى من حيث الزمان. يوم السبت هو عينه محال. لا أقل باختلاف خصوصية الزمان. إذن بحثنا ليس في المثل، بحثنا أين؟ في العين. هذا أولا. إذن عندما نقول إعادة المعدوم بعينه، مرادنا من بعينه في قبال بمثله فإنه لا محذور فيه. بل سؤال آخر، أنت الآن جالس في هذه الثانية، طبعا هذه الثانية أنا بمجرد أن أقول هي تتجاوز، لأنه قالوا في الفلسفة إحنا حاضر ما عدنا، عدنا إما مضي وإما استقبال، هذا في الفهم العرفي يتصور مضي وحال واستقبال، وإلا أنت بمجرد أن تقول حال هو صار مضي أو هو ماذا سيأتي في المستقبل، أنت في هذا الآن العرفي، نفس عينك في الآن السابق من حيث الزمان، لو أنت مثل الآن السابق من حيث الزمان، حال أنت عينه، وإلا لو كنت عينه كنت في تلك الآن الأول، بعدك ما منتقل في الآن الثاني. ليس بحثنا في المثلية أنها محالة أو غير محالة، لم يقل أحد من الحكماء أنها محالة، بحثنا في العينية وبجميع الخصوصيات حتى خصوصية الزمان. أنا جالس في هذا المكان وبكل خصوصياتي يعاد أعدم ويعاد وجودي قبل الإعدام حتى بخصوصية الزمان. البحث في هذا أولا. وثانيا، وليس المراد من العينية هي العينية في الماهية، ليس البحث بأنه الوجود اللاحق المثل هو عين الوجود السابق في الماهية، لا إشكال ولا شبهة. عزير قبل الانعدام، قبل الموت، إذا كان الموت انعدام، قبل الموت كان هو إنسان حقيقة، والآن ماذا؟ عين الإنسانية حقيقة. فليس المراد من العينية هنا يعني العينية ماذا؟ بلحاظ الماهية، فإنه أيضا لم يقل أحد من الحكماء بالاستحالة في هذه الجهة، وإنما البحث عين في العينية بكل الخصوصيات بلحاظ الوجود لا بلحاظ الماهية. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يعقل أن يتكرر وجود موجود بعينه حتى بخصوصيات الزمان بنحو يكون الوجود الثاني عين الوجود الأول؟ أقول يستحيل ذلك. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ لأن الوجود مساوق للتشخص، هذا تقدم في الأبحاث السابقة. التشخص ما هو؟ وهو امتناع الصدق على كثيرين، إذن هو واحد ماذا؟ حقيقة. فلو أراد أن يتكرر فهو ماذا؟ كثير حقيقة، هذه الوحدة والكثرة العددية، فيلزم أن يكون الواحد حقيقة الكثير ماذا؟ حقيقة، وهو مخالف. هذه مو الوحدة والكثرة اللي ذكرناها في الوجود في حقيقة الوجود، هذه زيد، الواحد حقيقة بوجوده، الآن يريد ماذا؟ أن يتكرر وجوده، ولكن ماذا؟ أن يكون الثاني عين الأول من كل جهة، فيلزم أن يكون الواحد ماذا؟ كثيرا، ويلزم أن يكون الكثير واحدا، وهو محال. كل موجود في الأعيان، سيأتي في قلنا في آخر الفصل لنا، كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده المتبنى على ماذا؟ بناء على ما تقدم من أصالة الوجود، على ما تقدم من أصالة الوجود. والهوية العينية تأبى بذاتها، لأنه الضمير يعود على من؟ على الهوية العينية التي هي الوجود، إلا أن نرجع هذه الهوية العينية إلى ماذا؟ إلى الوجود، فنقول والوجود يأبى بذاته، والوجود يأبى بذاته. وإذا أردنا أن نوجه العبارة بشكل صير، والهوية العينية تأبى، الضمير يعود على من؟ على الهوية العينية بذاته، أي إلى الوجود الذي هو حقيقة الهوية العينية. المهم الضمير يعود على الهوية العينية التي هي الوجود. خب، تأبى ماذا؟ الصدق على كثيرين، لأن الوجود يساوق التشخص، وقد قلنا فيما سبق أن التشخص ماذا يعني؟ الإباء عن الصدق على كثيرين. الجزئية الحقيقية ذكرنا هذا البحث فيما سبق وهو التشخص. إذن فالشخصية للوجود بذاته مراد من الذات مو الماهية يعني هوية. فلو فرض لموجود وجودان، لأن المفروض تكرر وجوده طبعا، وجودان على سبيل المثال، فلو فرض لموجود وجودات ثلاثة أربعة خمسة، لأن البحث في تكرر الوجود ولم نقل أنه مرتين، لعله ثلاثة أربعة إلى ما شاء الله. فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة عددا كثيرة عددا وهي واحدة، هذا محال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يأخذ نتيجة من هذا المطلب، يقول وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات. لماذا؟ لأن هذا المثل إذا أراد أن يكون مشابها لهذا المثل من جميع الجهات، حتى الزمان حتى المكان حتى كل الأعراض، يلزم أن يكون الواحد اثنين. لماذا يلزم أن يكون الواحد اثنين؟ يقول لأنه فرض العينية والمثلية من كل جهة. ماذا؟ فرض عدم التمايز، فرض الاثنينية والكثرة، فرض ماذا؟ فرض التمايز. والجمع بين التمايز وعدم التمايز جمع بين النقيضين. طبعا هذه مسألة أن الوجود لا مثل له الذي بحثناه في أحكام الوجود، ها هنا قلنا أن الوجود لا مثل له مراد من المثل هناك ماذا؟ الماهية النوعية الواحدة. فلهذا الماهية النوعية الواحدة فيها ماذا؟ مو مثلا وفيها أمثال كثيرة، ولكن هناك أكو جهة واحدة، بس جهة واحدة من أي جهة؟ جهة واحدة من حيث الماهية فقط. أما هنا عندما نقول جهة واحدة من حيث الماهية فقط، لا من جميع الجهات، ومن هنا يستحيل وجود مثلين. هناك لم يكن يستحيل وجود مثلين يعني من حيث الماهية النوعية. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، أما وجود مثلين من بعض الجهات فلا محذور فيه، كزيد وعامر فهما مثلين من حيث الإنسانية. لماذا؟ يقول لأن لازم فرض مثلين اثنين قيد توضيحي التمايز بينهما، لأن الاثنينية تقتضي ماذا؟ المغايرة، تقتضي التمايز بالضرورة، أمر ضروري لا يحتاج إلى دليل. ولازم فرض التماثل من كل جهتين هو ماذا؟ هو العينية وعدم التمايز بينهما، وفي ذلك اجتماع النقيضين هذا محال. لا، من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد. أن يكون عين الوجود السابق مو أن يكون مثله، وإلا مثله قلنا لا محذور فيه البحث في العينية من كل جهة، لأن الذهن دائما ينتقل إلى المثلية. بحثنا ليس في المثلية، بحثنا في العينية من كل جهة حتى الزمان والمكان والعوارض الأخرى. قال وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، هسه بأكثر من وجود واحد في عرض واحد أو أحدهما في طول الآخر، يقول لا فرق بعض، لا تكرر في الوجود عرضا أو ماذا؟ أو طولا. وهذه هي الفائدة الثانية من تغيير العنوان، لأن إعادة المعدوم بعينه تختص ماذا؟ بالتكرر الطولي، يعني يوجد ثم يعدم ثم ماذا؟ ثم يوجد عين الأول. أما التكرر العرضي بعد إعادة المعدوم لا يمكن أن تشمل التكرر العرضي، والبحث في إعادة المعدوم أعم من التكرر الطولي أو التكرر ماذا؟ العرضي الذي لا يتخلله العدد. هذه هي الفائدة الثانية المترتبة على تغيير العنوان، فإن قولهم إعادة المعدوم بعينه لا يشمل إلا صورة واحدة من المسألة، ولكن أدلتهم التي يقيمونها هي ماذا؟ هي للأعم من التكرر الطولي الذي يتخلل العدم والتكرر العرضي الذي لا يتخلل العدم بين الوجودين الذين أحدهما عين الآخر. فلهذا العلامة رحمة الله تعالى عليه عدل عن العنوان السابق إلى هذا العنوان ليحاول أن يشمل الصورتين معا. قال: وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود الواحد، سواء كان الوجودان مثلا مو مثلا. مثلا لماذا قال مثلا؟ لأنه بحثنا ليس في وجودين فقط، ثلاثة وجودات كذلك، أربعة وجودات كذلك. تكرر الوجود أهم من أن يكون وجودان أم أكثر من ذلك، واقعين في زمان واحد، وهو تكرر الوجود العرضي الذي لا يتخلله العدم، من غير تخلل العدم بين الوجودين المتكررين أو منفصلين، يعني في التكرر الطولي يتخلل العدم بينهما. إذن فالمحذور هو ماذا؟ هو اللزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين. المحذور ماذا؟ سواء. السيد العلامة عموما في البداية وفي النهاية يستعمل هذه الفاء لإفادة التعليل، هنا مراده يعني فإن المحذور وهو لزوم العينية سواء في الصورتين، يذكر الفاء فاء النتيجة، ولكنه مراده بيان ماذا؟ التعليل. فلهذا في أكثر موارد هذه الفاء هو مراده التعليل، فالمحذور يعني فإن المحذور وهو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين، المحذور ماذا؟ سواء، يعني في التكرر العرضي تكرر للوجود، وفي التكرر الطولي أيضا تكرر للوجود، وكلاهما محال. والحمد لله رب العالمين.